منين توخذ حسين؟ أن الكلام من صفات الله الفعلية متعلقة بمشيئته. منين توخذ؟ لا لا لا، نبي من لفظ الآية يوم القيامة، وتخصيصه باليوم يدل على أنه يتعلق بالمشيئة. طيب، ومن فوائد الآية أن كلام الغضب ليس بكلام، فإن الله يكلمهم كلام غضب، قال اخسؤوا فيها ولا تكلموا، لكنه في الحقيقة ليس بكلام. لو أن أحدا من الناس كلمك يوبخك ما قيل هذا تكلم معك كلام غضب، فالكلام توبيخ قد يكون عدمه خير من وجود خيرا من وجوده. توبيخ بعد القيامة مثل النار، اي نعم، وهي من القيامة، هذه في النار كل داخل في القيامة. ما كملنا الآية ثم وحدة. الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا. أولا نريد خبر إن في هذه الجملة دون في بطونهم إلا النار، الاستثناء هذا ما نوعه يا صالح؟ ما نوع الاستثناء؟ مفرغ. إذن النار وش محل وش عرابه؟ ليش؟ يأكلون. طيب، وقفنا على هذا أظن. خلنا أجل نكمل الفوائد الآن يعني، ولا ناخذ اللي بعدها؟ لا على بعد. لا لا. على فوائد باقي منها. إيه بس. من فوائد هذه الآية، هم من الشباب نكتب الفوائد أجل. من فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة بقوله تعالى ولا يكون منهم الله يوم القيامة. ومن فوائدها أن يوم القيامة يزكى فيه الإنسان، يزكى فيه الإنسان، وذلك بالثناء القولي والفعلي. فإن الله يقول لعبده المؤمن في ذنوبه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الفعل فإن محل الثناء أنه يعطى كتابه بيمينه ويشهد الناس كلهم على أنه من المؤمنين، وهذه تزكية بلا شك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله ولهم عذاب، ومنها أن عذاب هؤلاء الكافرين عذاب مؤلم، ألما نفسيا أو ألما جسمانيا، الجميع. لو لم يكن من الألم النفسي إلا أن الله يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا من أبلغ ما يكون والعياذ بالله من الألم النفسي. فإذا قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ نشوف التزكية التوفيق من الله عز وجل، الإنسان يزكي نفسه بالتوفيق من الله عز وجل. نعم. بما أنه بالتوفيق من الله عز وجل فالمزكي الحقيقة والله تبارك وتعالى. إيه. هو يزكيها أي فعل ما يزكيه. إيه. أما يزكي الحقيقة ما هو الله. إيه مثل ما قال الله سالم. نعم. إيه. طيب، والأخ إبراهيم يقول ما بين تعارض؟ نعم. ما بين تعارض؟ هذه وجهة موضع تعارض، لكن الآن بينهما. إيه. قد أفلح من زكاها، لأنه قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها في احتمال إن المزكي هو الله. قد أفلح من زكاها، أي من زكاها، قد أفلح من زكاها الله، وتكون من بمعنى التي، ولكن هذا بعيد، ويدل على هذا قوله وقد خاب من دساها. فالجمع بينهما أن يقال تزكية الإنسان نفسه أن يعمل ما فيه زكاتها، وتزكية الله للإنسان خلقا وتقديرا، خلقا وتقديرا. ثم قال الله عز وجل بدأ درس اليوم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك المشار إليهم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. اشتروا بمعنى اختاروا الضلالة على الهدى، ولكنه عبر بهذا لأن المشتري طالب راغب، فكأن هؤلاء والعياذ بالله طالبون راغبون للضلالة بمنزلة المشتري. الإنسان المشتري للسلعة معناه أنه طالب لها راغب فيها. وقولها الضلالة بالهدى، الضلالة هنا كتمان العلم فإنه ضلال، وأما الهدى فهو بيان العلم ونشره. فالإنسان الذي يكتم العلم لا شك أنه ضال، وذلك لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من النشر والتبليغ، ولأنه جهل على نفسه حيث منعها هذا الخير العظيم في نشر العلم، لأن من أفضل الأعمال نشر العلم، فإنه عن العلم ليس كالمال، المال يفنى والعلم يبقى. أرأيت الآن في الصحابة رضي الله عنهم أناس أغنياء أكثر غنى من أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر أبي هريرة بين الخاص والعام الآن أكثر، والثواب الذي يأتيه مما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث أكثر وأعظم. أرأيت أيضا من في زمن الإمام أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة من الخلفاء والوزراء والرؤساء والأغنياء، هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر هؤلاء؟ لا، وهكذا من قبلهم ومن بعدهم. فالعلم في الحقيقة كتمانه لا شك أنه ضلالة من الإنسان وجهالة. وقوله تعالى بالهدى، الباء هنا للعوض، الباء للعوض، ويقول الفقهاء إنما دخلت عليه الباء هو الثمن، سواء كان نقدا أم عينا غير نقد، اللي تدخل عليها الباء هو الثمن. فإذا قلت اشتريت منك دينارا بثوب، وش الثمن؟ الثوب. وقال بعض الفقهاء إن الثمن هو النقد مطلقا، ولكن صحيح خلاف ذلك، صحيح أن الثمن ما دخلت عليه الباء. إذن ما هو الثمن الذي دفعه هؤلاء؟ الهدى، فهم دفعوا الهدى والعياذ بالله لأخذ الضلالة. واشتروا أيضا، هذا من جهة العمل، من جهة الجزاء، والعذاب بالمغفرة، العذاب بالمغفرة، اشتروا العذاب بالمغفرة، هذا باعتبار الجزاء. فلو أنهم بينوا وأظهروا العلم لجوزوا بالمغفرة، ولكنهم كتموا فجوزوا بالعذاب. نعم، والعذاب بالمغفرة. قال فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. هذه ماء تعجبية، اسم تعجب، وأصبر فعل ماضي فعل التعجب، والها مفعول أصبر، مفعول أصبر، إلا على رأي من يرى أن فعل التعجب ليس فعلا ولكنه اسم، فيقول منصوب على شبه المفعول به، ولكن صحيح أنه فعل، وأن الضمير هنا مفعول به. أين الفاعل؟ مستتر يعود على لا، يا يعود على ما يعود على ما، ومعنى ما أصبرهم وما أشبهها من بناء التعجب معناها شيء عظيم أصبرهم، شيء عظيم أصبرهم يعني جعلهم يصبرون. وقول فما أصبرهم على النار، قلنا إن هذا تعجب يعني ما أعظم صبرهم، صبرهم على النار، ولكن هذا التعجب يتوجه عليه سؤالان. السؤال الأول، هل هذا تعجب من الله أو تعجيب منه؟ يعني بمعنى هل إنه يرشدنا إلى أن نتعجب وليس هو موصوفا بالعجب، أو أنه من الله؟ هذا واحد. أين عم نبلح؟ الشيء الثاني أن قوله فما أصبرهم يقتضي أنهم يصبرون ويتحملون، مع أنهم لا يتحملون ولا يطيقون. ولهذا يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يخفف مو معنى يدفع العذاب نهائيا، ولو تخفيف وله دائم والعياذ بالله، ولو يوما يخفف عنا يوما من العذاب. ومن قال هكذا فليس بصابر. والذين يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك ليهلكنا، صابرون؟ لا، الذي يتمنى الهلاك للخلاص مما هو فيه ما صبر، أليس كذلك؟ إذن كيف يقول ما أصبرهم؟ يقول نعم، هذا سؤالان. أما الجواب عن السؤال الأول وهو هل هو تعجب أو تعجيب، فقد اختلف فيه المفسرون. فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل لأن المتكلم به هو الله، والكلام ينسب إلى من تكلم به، ولا مانع من ذلك لا عقلا ولا سمعا، أي لا مانع يمنع من أن الله تعالى يتعجب. وقد ثبت لله العجب بالكتاب والسنة، فقال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخرون، بل عجبت قراءة السبعية، بل عجبت ويسخرون، وهذه قراءة السبعية نعم ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في القرآن. وت هنا فاعل يعود على من؟ على الله عز وجل المتكلم. وأما السنة فإنها في القرآن في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، عجب ربنا من قنوط عباده. وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب والسنة، فلا مانع من أن الله يتعجب من صبرهم، لا مانع من هذا. فإذا قال قائل العجب يدل على أن المتعجب مباغة بما تعجب به أو منه، بما تعجب منه، وهذا يستلزم أن لا يكون عالما بالأمر من قبل، فجواب أن هذا ليس هو السبب الوحيد في التعجب. قد يكون التعجب صحيح، قد يكون التعجب لهذا السبب الذي قيل إن الإنسان أو المتعجب يباغت بالأمر وهو لا يدري عنه أولا، لكن قد يكون التعجب سببه خروج هذا الأمر عما ينبغي أن يكون عليه أو عن نظائره أو ما أشبه ذلك. وليس المعنى أنه بغت وبهت هذا الذي تعجب، بل لأنه خارج عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، لا لأنه من أجل خفاء السبب، لا لأنه من أجل خفاء السبب. وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ، قريب من معنى التوبيخ واللوم. أما القول الثاني فإنهم يقولون إن معنى ما أصبرهم التعجيب، يعني يقولوا ما أصبرهم وتعجبوا من صبرهم على النار. وهذا ذهب إليه من ينكر صفة التعجب لله من أهل التأويل الذين ينكرون مثل هذه الصفات لله عز وجل. ولكنه هذا القول كما مر علينا كثيرا قول ضعيف، قول ضعيف جدا ولا ينتفت إليه، لأنه خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من إجراء نصوص صفات الله عز وجل على ظاهرها اللائق بالله. وقد تقدم لنا هذا كثيرا وبينا أن النصوص في صفات الله ليست نصوصا مطلقة، بل هي نصوص مضافة إلى من؟ إلى الله، فتكون لائقة به كغيرها من الصفات. كل صفة تضاف إلى موصوف فإنها لائقة به، حتى ما أضيف إلى المخلوقات ليست الصفة المضافة إلى هذا النوع من المخلوقات الصفة المضافة إلى هذا النوع من المخلوقات أولى. طيب، بل إنه أبلغ من ذلك، ليست الصفة المضافة إلى شخص ما من بني آدم كالصفة المضافة إلى شخص آخر. تقول مثلا هذا الرجل تصدق بمال كثير وهو فقير، يمكن يكون هذا المال الكثير كم من ريال بالنسبة له؟ 50 ريال. لكن تقول لمن يملك ملايين 500,000 مثلا. الحاصل إن الصفة بحسب ما تضاف إليه، فصفات الخالق جل وعلا تليق به، ولا يمكن أن نتصور أنها تماثل صفات المخلوقين حتى نحتاج إلى تأويلها. طيب، إذن القول الراجح على هذا إيش؟ أن التعجب على ظاهره وعلى بابه، وأنه واقع من الله عز وجل. أما السؤال الثاني فهو هل هم صبروا على النار؟ فكيف يتعجب من صبرهم؟ قال أهل العلم إنهم لما صبروا على ما كان سببا لها من كتمان العلم صار كأنهم صبروا عليها، صار كأنهم صبروا عليها. مثل ما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها، يقال له ما أصبرك على لوم الناس عليك، مع أنه ربما أنه ما لومه أصلا، لكن فعل ما يقتضي اللوم. يصير معنى ما أصبرهم على النار أي أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا كأنهم يصبرون عليها، لأن الجزاء من جنس العمل. بل الله عز وجل دائما يقول إنهم يجزون ما كانوا يعملون، يجزون ما كانوا يعملون، فيجعل الجزاء هو العمل لأنه سببه المترتب عليه. نعم. طيب، إلى أصبحت صفة العجب يلزمنا الآن نثبت كيف أن هذه العبارة ما أصبرهم على النار خارجة عن نظر كيف هي خارجة؟ وشو؟ لا، ما هو عن نظر أو ما ينبغي أن يكون عليه، يعني الحال التي ينبغي أن يكون عليها هؤلاء العلماء الذين من الله عليهم ما هي؟ أن يبين، أن يبين الناس ويظهر الحق. فكل إنسان يتعجب من هذا الذي من الله عليه بالعلم ومع ذلك يكتم من أجل أن ينال غرضا من الدنيا. إذن العجب المضاف إلى الله يعني هو الخوف من خروج الشيء عن نظائره وما ينبغي عليه أو ما ينبغي يكون عليه. هنا وقلنا إن هذا العجب قريب من معنى إيش؟ التوبيخ واللوم. نعم، يمكن نقول بمعنى جميعا إيش؟ لأن الله يتعجب ويشهد عباده للتعجب. لا، ظاهر الله فإنه هو أقل من الله فقط، ما يحتمل المعنى فتعجبوا منه، ما يحتمل. هذا ما يمكن أن يكون، يعني كلما وجدت عجبا مضافا لله فإنه يجب أن نلغي منه السبب هذا. نلغي السبب مثل عجب أن يكون جائلنا. لا لا لا، ما هو صحيح، لأننا إذا علمنا أن أحد أسباب العجب الخفاء هذا ما يليق بالله عز وجل، يجب أن ننفيه. يجب أن نفيها. لا ما يحرق، أنت لا تجعل السبب هو أخطأ، أن تمنع هذا السبب، وأسباب أخرى يمكن تكون، يمكن يكون غير إن خرج عن نظائره، أو غير إن خرج ما ما بنكون عليه، لكن هذا اللي إحنا فهمناه، وقد يكون معنى آخر لقبله ما نعلمه، إنما الكلام على الشيء الفاسد ما يجوز، ما يمكن أبدا. ولهذا لا صح أن نقول إن الله إنه يجوز أن نصف الله بكل شيء بدون مماثلة، هذا مو صحيح. هل إذا ورد صفة سلبية كما ذكرنا مثل الحب والكمال ضد الله، لكن مثلا السنة ما يثبت لها أنه يقضى، يوصف الله بيقضى، بلى بلى، إنه ما يجيها النعاس ولا النوم. فقل الله سبحانه وتعالى يقضان دائما، ما نقول يقضى، لأننا إذا قلنا يقضان فاليقضان إنما تقال في من يأتيه النوم فيقال هو يقضى، نقول هو حي لا تأخذه سنة ولا نوم، حي قيوم. هذا وصف لا تفتكرته، لأن أصل اليقظة تقال في من يقبل النوم، ولهذا يقال يقظة ونوم ويقظان ونائم، فهذه من الصفات التي تقابل تقابل العلم والملكة كما هو معروف، بمعنى أنه إذا انتفى واحد منها ثبت الآخر فيما يكون في من يكون قابلا لها، أما الباري جل وعلا ما يكون قابلا للنوم حتى نقول أنه يقظان، بل نقول التفريق صعب، لا واضح، اليقظان معناه الذي من شأنه أينا فيكون أن يقضى، لكن نقول حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا قال أولئك، نعم، فما أصبرهم على النار. النار هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين، لكن الظلم إن كان ظلم كفر فهم مخلدون فيها، وإن كان ظلما دون الكفر فإنه يعذب بحسب حاله حتى يخرج منها. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ذلك المشار إليه ما ذكر من جزائهم، يعني ذلك الجزاء الذي يجازون به، بأن الباء هنا للسببية، بأن الله نزل الكتاب بالحق. قد تقول ما هو الرابط هنا بين السبب والمسبب، ما هو الرابط أنهم عذبوا لأن الله نزل الكتاب بالحق؟ أنا أقول الرابط واضح جدا، لأنه ما دام الكتاب نازلا بالحق فهل من اللائق لهذا الكتاب المنزل بالحق أن يكتم ولا لا؟ لا، الحق يجب أن يبين. فلما أخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب، لأن الكتاب حق نزل بالحق مصاحبا له وحاكما به. إذا رأينا في القرآن نزل بالحق فالمعنى أنه نزل مصاحبا للحق، فليس نزله باطلا، وحاكما بالحق أيضا فليس حكمه جائرا، وكذلك مخبرا بالحق فليس خبره كاذبا. فتبارك لأنه دائما تأتي في القرآن أنزل الله الكتاب بالحق أي مصحوبا به حال نزوله، فليس مكذوبا ولا مغيرا فيه ولا محرفا، لا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا نازل بالحق، ها إيش بعد الثاني؟ المعنى الثاني حاكما به، حاكما بالحق. المعنى الثالث مخبرا بالحق، مخبرا بالحق، لأن الكتاب نزوله يحتاج إلى أن يوصف بالحق حتى لا يكون مكذوبا على الله عز وجل. ثانيا أحكامه تحتاج إلى الوصف بإيش؟ بالحق حتى لا يكون فيها جور وظلم. ثالثا أخباره أيضا موصوفة بالحق حتى لا يكون فيها كذب، حتى لا يكون فيها كذب، سواء كانت هذه الأخبار مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، أو مما يتعلق بالأخبار الماضية أو بالأخبار المستقبلة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، الكتاب المراد به هنا الجنس، القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب. وقوله بالحق هو الصدق بالنسبة للأخبار والعدل بالنسبة للأحكام. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإن الذين اختلفوا، يشكل على بعض الطلبة وإن مع أنه معطوف على بأن، وكان مقتضى العطف أن يقال وأن الذين، وأن الذين اختلفوا. مات طيب لأنها في موضع الحال. طيب لا ما هذا، هي معطوفة، هي معطوفة، لكن فيه مانع يمنع منه، في وجود سبب الآن، ولكن كل الأشياء ما تتم إلا بوجود أسباب وانتفاء المانع، وهنا فيه مانع يمنع من الفتح. تكون سببية لو فتح. لا اقتران جوابها باللام. نعم صح، خبرها خبر اقتران خبرها باللام، نعم هو اللي يمنع من الفتح. حتى إنك تقول علمت إن زيدا لقائم، وتقول علمت أن زيدا قائم، شف علمت إن زيدا لقائم، أولى يجب الكسر لوجود اللام المانع من الفتح في خبره. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، اختلفوا فيه، ما نوع هذا الاختلاف؟ اختلفوا فيه بأن قال بعضهم إنه حق وقال بعضهم إنه باطل. وقولنا في شقاق بعيد، الشقاق النزاع، وسمي الشقاق النزاع شقاقا لأن كل من المتنازعين في شق، هذا في شق وهذا في شق، والبعيد معروف البعيد في المكان. فقوله سبحانه وتعالى إن الذين اختلفوا في الكتاب، قلت في كونه حقا أو باطلا لفي شقاق بعيد، هل أحد من هؤلاء الذين كتموا اختلفوا؟ أجاب نعم، فإن من هؤلاء من بين ووضح، لكن الذين اختلفوا هم الذين في الشقاق البعيد، أما من بين ووضح فهو على الحق. فمثلا عبد الله بن سلام بين ووضح وهو من اليهود، والنجاشي منين؟ من النصارى، وبين ووضح وآمن، لكن البقية مختلفون متنازعون، فهم في شقاق بعيد. والآية هذه واضحة في أن الاختلاف ليس رحمة، بل إنه شقاق وبلاء. وبه نعرف أن ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اختلاف أمتي رحمة لا صحة له ولا يصح، وليس الاختلاف برحمة، بل قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فإنهم ليسوا مختلفين. نعم الاختلاف رحمة، بمعنى أن من خالف الحق لاجتهاد فإن الله تعالى رحمه بإيش؟ بالعفو عنه، بالعفو عنه إذا أخطأ وجعل له أجرا، هذا صحيح. وأما أن يقال إن الاختلاف رحمة، كان معناه يجب علينا كلنا الآن إننا نسعى إلى الاختلاف، نعم، لأنه هو سبب الرحمة على زعم هذا المرء. فالصواب أن الخلاف شر، لكن رحمة الله تعالى وسعت المختلفين، بمعنى أن من خالف باجتهاد فإن رحمة الله تعالى تسعه. نعم نعم، ما خلق الخلاف، في خلاف في قوله ولذلك، هل هو للرحمة أو هو عائد على الاختلاف؟ والصواب أنه عائد على الاختلاف، لقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن المرحومون الذين رحموا متفقون على الحق. الذين رحموا متفقون على الحق. ولكن اختلاف العلماء من عهود الصحابة نعم إلى عهدنا هذا كثرة حتى في المذهب الواحد يختلفون العلماء كثيرا. نعم. هل هو رحمة بالنسبة للعوام لعامة الناس أو لا؟ الظاهر أنه لعامة الناس بلبلة بلبلة، لكن بالنسبة للمجتهد إذا أخطأ. وأما العامي فإن تتبع الرخص هو حرام عليه كما هو معروف، إذا تتبع الرخص وقال والله أنا بأخذ بالأسهل من المذاهب أو من الأقوال هذا ما يجوز لأنه اتبع هواه. بس مشكلة الشيخ نقول يعني أنه من عهد الصحابة إلى الآن نعم ولا عصر يعني خلا من الخلاف ونقول المشهر. نعم، لكن هذا الخلاف اللي حصل بالنسبة للمختلفين ما اختلفوا في الواقع، لأن الهدف واحد وهو الوصول للحق. أنا مثلا عندما أخالفك في مسألة وأنا أعرف أنك رجل مخلص وناصح وتريد الحق ما أعتقد أنك خلقتني الآن. صحيح، لأن الهدف واحد، الخلاف خلاف الأهواء اللي يريد الإنسان أن يتعصب لهواه. هو لأهل العلم واضح، لكن أنا سؤالي للعوام. نعم، عامة الناس بارك الله فيك، عامة الناس يسألون أهل العلم، يسألون أهل العلم، وكل يسأل من يثق به من عصر الصحابة إلى اليوم. كل يسأل من يثق به، وحينئذ نكون مطمئنا إلى قوله فلا يبقى شرطا عليه. لأن القول أمامه واحد، القول أمامه واحد. حتى العلماء قالوا لو اختلف عليه الشخصان في الفتوى ولم يترجح عنده أحد وما يخير. خلنا بضرب المثال الذي يوضح يعني لأنه نعم. يعني واحد عندنا يسأل عالم هناك نعم عن حكم مثلا الوضوء من لحمة نعم وهو يتم فيفتي يقول توضأ من لحمة نعم، لكن لا بد أن يكون هذا مثل ما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أما بالنسبة للمؤمنين فلا شك أنهم لو اتفقوا لكان أحسن، ولكن الله تعالى يبلوهم بهذا الشيء، فهو باعتبار تقدير الله لا شك أنه حكمة. لا شك. هذا الأحسن ما عمر حال. نعم. هذا الأحسن. إيه. من هذا الصحابة إلى الآن ما عمر صار أبداً. نعم حكمة. ونقول بالنسبة لتقدير الله حكمة لا شك. لا شك. ولهذا مسائل الإجماع يطمئن الإنسان إليها أكثر ويرتاح لها أكثر من مسائل الخلاف. نعم. عندك سؤال أبو؟ الوجه الذي ذكرت آخر شيء. إيه. نعم. أقول هو هذا خاص في اليهود والنصارى ولا في غير؟ الظاهر إنه كل من خالف الحق عنادا واستكبارا ولهوى فهو داخل بالآية، سواء اليهود والنصارى أو غيرهم. في مثلا من هذه الأمة من خالف الحق عنادا، مثل كثير من رؤساء المبتدعة تبين لهم الحق وعرفوه لكنهم عاندوا والعياذ بالله وأصروا، فهم في شقاق بعيد. نعم. نعم. ذلك بأن الله نزل. نعم. نعم من السبب. الوجه إنه لما إن عذابهم هذا بسبب شقاقهم البعيد. ثم قال الله تعالى ليس البر. شيخ أطوائي. نطق على أطوائي. وراء. أقول نطق على السبب. ثم يعني. ناخذ الفوائد بس يعني يكون اظهار في موضع الاضمار. هذا ظاهر من باب تعظيم الاختلاف، يعني كان هذا لما ذكر الكتاب اولا ذكره ثانيا كانه من باب تعظيم الاختلاف، أنه أن هذا كتاب ما ينبغي أن نختلف فيه. الإظهار هنا والله أعلم أنه من أجل تعظيم هذا الاختلاف، يعني اختلفوا في الكتاب اللي ما ينبغي أن نختلف فيه لأنه من عند الله وهو حق. هنا. طيب نشوف الفوائد الآن. نعم. بعيد عن المكان يعني. نعم. بعيد عن الحق. لا بعيد المكان، لكن أصل المسألة من هي المشاقة في المكان؟ المشاقة في النزاع والمخالفة، لكن مشبه بالبعد في المكان. وحنا قلنا انه يقول هذا في الشق وهذا في الشق. طيب ناخذ الفوائد. قال الله عز وجل اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن سبب ضلال هؤلاء أنهم وكتمانهم الحق أنهم ما أرادوا الهدى، إنما أرادوا الضلال والفساد والعياذ بالله، لقوله أولئك الذين اشتروا. ومن فوائدها إضافة الفعل إلى الفاعل فيكون فيه رد على من؟ الجبرية. على الجبرية. ومن فوائدها أن عقوبة الله لهم ليست ظلما منه، بل هم الذين تسببوا لها حيث اشتروا ضلالها بالهدى، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد. ومن فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل، لقوله والعذاب بالمغفرة. ومن فوائد الآية أن نشر العلم وإظهاره وبيانه من أسباب المغفرة، لأنه جعل لهم العذاب في مقابلة الكتمان، وجعل العذاب بالمغفرة، فدل ذلك على أن نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب. كما أن الذنوب أيضا تحول بين الإنسان وبين العلم، فكذلك كتم العلم يحول بين الإنسان وبين المغفرة. وقد استدل بعض العلماء بأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة العلم بقوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فقال لتحكم ثم قال واستغفر، فدل هذا على أن الاستغفار من أسباب فتح العلم، وهو ظاهر لأن القلوب والعياذ بالله رين على، فلأن الذنوب رين على القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا كانت رين عليها فإن الاستغفار يمحو هذا الرين، وتبقى القلوب نيرة مدركة واعية. ومن فوائد هذه الآية إثبات العجب لله عز وجل لقوله فما أصبرهم على النار، وهو من الصفات الذاتية والفعلية الفعلية. نعم، لأنه يتعلق بمشيئته، وكل صفة من صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية. فإذا قال لنا قائل ما هو دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته؟ قلنا دليلنا على ذلك أن له سببا، وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة، لأن وقوع السبب بمشيئة الله، فيكون ما تفرع عنه كذلك بمشيئة الله. ومن فوائد الآية توبيخ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله لقوله فما أصبرهم على النار، وكان الأجدر بهم أن يتخذوا وقاية من النار لا وسيلة إليها. ومن فوائد الآية إثبات العلل، ترى اللي بعده ذلك بأن الله نزل كتاب الحق. من فوائد الآية إثبات العلل والأسباب لقوله ذلك بأن، والبال السببية. وقد ذكر بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من 100 موضع كلها تفيد إثبات العلة، خلافا لمن؟ خلافا للجبرية الذين يقولون إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة بل لمجرد المشيئة، لمجرد المشيئة. وقد والغريب أن بعض العلماء ذهب إلى هذا المذهب، حتى أنه في مختصر التحرير للفتوح وهو من كتب أصول الفقه للحنابلة قال وفعله وأمره تعالى لا لعلة وحكمة في قول، يعني في قول، وهو قادته إذا قال في قول فمعناه أن القولان متقابلان في الترجيح، وهذا لا شك أنه غلط. فالصواب أن فعله وأمره كله مقرون بالحكمة. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على كتب الله عز وجل لقوله لأن الله نزل الكتاب بالحق، ومن فوائدها ثبوت العلو لله لقوله بأن الله نزل الكتاب، ومن فوائد الآية الكريمة أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شقاق، وأنهم بعيد بعضهم من بعض، لا تتقارب أقوالهم، وإن تقاربت أبدانهم لكن أقوالهم لا تتقارب لقوله ففي شقاق المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. في هذه الآية قراءتان: ليس البر أن تولوا، وليس البر أن تولوا. فأما على قراءة الرفع فإن البر تكون اسم ليس، وأن تولوا خبرها. وكذلك إذا كانت ليس البر تكون البر خبرها مقدما، خبرها مقدما، وأن تولوا اسمها مؤخرا. يعني تقدير الكلام على الأول: ليس البر توليتكم وجوهكم، وتقدير على الثاني: ليس البر توليتكم بالرفع. طيب، يقول عز وجل ليس البر، والبر هو في الأصل الخير الكثير، ومنه سمي البر بساعته واتساعه، ومنه اسم من أسماء الله: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. المعنى ليس الخير وكثرة الخير والبركة أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق، أي جهة المشرق أو جهة المغرب. وهذا نزل عندما ساء بعض الناس، أو ساء بعض الناس تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، فبين الله عز وجل إنه ليس البر أن الإنسان يتوجه إلى هذا أو هذا، ليس هذا هو الشأن، الشأن إنما هو في الإيمان بالله إلى آخره. أما الاتجاه فإنه لا يكون خيرا إلا إذا كان بأمر الله، ولا يكون شرا إلا إذا كان مخالفا لأمر الله. فأي جهة توجهتم إليها بأمر الله فهي البر. واضح يا جماعة؟ طيب، على هذا لا نقول إن العبرة بالعمل، العبرة بنوع العمل. ما هو نوع العمل؟ هل هو طاعة لله أو ليس بطاعة؟ إن كان طاعة فهو بر وخير، وإلا فليس ببر ولا خير. ولهذا السجود لغير الله كفر وشرك، وفي وقت من الأوقات صار السجود لله عبادة وتركه كفرا. السجود لغير الله صار عبادة وتركه كفرا. قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، وفي وقت من الأوقات صار من أفضل الطاعات. قطيعة الرحم من الكبائر، وفي وقت من الأوقات صارت خيرا. فإن قتل الأب لابنه من أكبر القطيعة، ومع ذلك حين أمر به إبراهيم صار من أفضل القربات. فالشأن إذن في طاعة الله عز وجل، ليس في العمل الذي تفعل، وإنما المقياس هل هو من أمر الله أو ليس من أمر الله. إذن ك كوننا نتجه إلى المشرق أو إلى المغرب هذا مو هو مو هو مو ليس هذا هو البر، إلا إذا كان اتجاهنا طاعة لله حينئذ يكون برا. نعم. أقول طبيعة الرحمة مش مثال مثل ذبح الابن. لا قبل هذا ذكرنا قبل قتل النفس على سبيل العموم قتل النفس قتل إبراهيم لابنه. نعم. قولها المشرق والمغرب، إذا قال قائل أنتم ذكرتم هذا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وليس هذا قبلا للمشرق ولا للمغرب، وإنما هو للجنوب أو الشمال، أليس كذلك؟ قلنا بلى، لكن أظهر وأبين الجهات هي جهة المشرق وجهة المغرب، لأن جهة المشرق والمغرب ما تخفى على أي إنسان.